ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله يرقيك والله يقيك من سحر تفريق ومن حسد يفرق بين المرء وزوجه. بسم الله يرقيك من خبيث تسلط عليك من مردة وعفاريت. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك والله يقيك من تفريق. بسم الله يرقيك ممن يفرق بين المرء وزوجه. بسم الله يرقيك من سحر خفي مخفي صامت قوي عظيم شديد. بسم الله يرقيك من خوف الشديد من الزوج من خوف شديد في قلبك من زوجك. بسم الله يرقيك من خوف شديد ومن رعب شديد من زوجك. بسم الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وحسدا شديدا يفرق بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وآثار عيون ونفس عليها مخوفا تخوفها من زوجها وترعبها وابطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد في قلبها على اسم زوجها على اسم زوجها وعلى أثره وعلى أثره وعلى أثره وعلى صوته وعلى صوته وعلى صوته وصورة وعلى صوته وعلى صوته وعلى صوته وصورته أبطل سحرا عظيما وحسدا شديدا وحسدا شديدا وحقدا دفينا لأجل تفريق بينها وبين زوجها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وعداوة وعداوة أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وفك مرابط بينها وبين زوجها أساسها الخوف والرعب والرهبة أساسها الخوف أساسها خوف شديد من زوجها سول لها بافتراق سول لها بفرقة سول لها بالطلاق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا هذا السحر العظيم على خوف شديد على خوف شديد على خوف شديد من زوجها من زوجها على خوف شديد على هم وغم من مقابلته على هم وغم وعلى خوف شديد وعلى اعتداء وعلى عداوة وعلى عداوة بينهما بينهما اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا خفيا اطره يا ربنا مخفيا اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا اثر عين اطر يا ربنا اثر عين اطر يا ربنا اثر عين فيها وعليها وبينها وبين زوجها فيها وعليها في زوجها وعليها وبينها وبينه وبينها وبينه اطر هذا الأثر العظيم نفس اللئيمة خبيثة نفس اللئيمة خبيثة عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا خبثها اطر يا ربنا كراهيتها اطر يا ربنا عداءها اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا أثرها بخوف شديد بينهما بخوف شديد منها منها لزوجها من في قلبها لزوجها اللهم اطل يا ربنا اثر سحر وحسد واثر عين فيها فيها وفي زوجها وعليها وعلى زوجها وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه اطل يا ربنا هذا الاثر اطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا أثر العين اطر يا ربنا أثر نفسه اطر يا ربنا أثر مس اطر يا ربنا أثر العقد في قلبها في قلبها في قلبها لأي زوجها في قلبها تفريقا في قلبها عداوة في قلبها خوفا خوفا من زوجها ورهبة من زوجها وألما في قلبها ويعتصر صدرها وقلبها ويرهبها من زوجها ويرعبها من زوجها اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا واثر عين فيها واثر العقد فيها واثر الانفس فيها واثر المسوس فيها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها, في بطنها, في بطنها. في بطنها في بطنها أثرت عليها مع زوجها في بطنها في بطنها أثرت عليها مع زوجها أثرت عليها مع زوجها أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها بخوف بخوف شديد ورعب شديد فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اللهم اطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا اطله يا ربنا فيها اطله يا ربنا من حولها اطله يا ربنا من فوقها اطله يا ربنا من تحتها اطله يا ربنا عليها اطله يا ربنا فيها اطله يا ربنا بينها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر في ورقه في ورقه اطله يا ربنا في سبحه اطله يا ربنا في خيط اطله يا ربنا في مسمار اطله يا ربنا في ابره اطله يا ربنا مدفونا اطله يا ربنا مرشوشة اطله يا ربنا منثورة اطله يا ربنا مأكولة اطله يا ربنا مشروبة اطله يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا هذا السحر فيها وعليها وبينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها اطله يا ربنا ابطله اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا قويا اثر على قلبها ارعبها من زوجها خوفها من زوجها جعلها تطلب الطلاق جعلها تطلب الطلاق اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطله اطره يا ربنا من الأقارب اطره يا ربنا من الجيران اطره يا ربنا من أرادها اطره يا ربنا من أرادها اطره يا ربنا من أرادها اطره يا ربنا من أرادها هوى وعشقا وظلما وانتقاما اطره يا ربنا من أرادها اطره يا ربنا من أرادها اطره يا ربنا من أراد زوجها اطره يا ربنا من أراد زوجها اطره يا ربنا من أراد زوجها اطره يا ربنا من أراد زوجها اطره يا ربنا هذا السحر العظيم اطره يا ربنا هذا السحر العظيم اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا ابطله اطر يا ربنا هذا السحر عليه مردة وعفاريت اطر يا ربنا هذا السحر على قلبها تركز على عقلها تمركز على قلبها تركز على عقلها تمركز اطره يا ربنا على فكرها اطره يا ربنا على ذهنها اطره يا ربنا يجري في دمها اطره يا ربنا يجري في دمها اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا سحرا عظيما اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها وبينها وبين زوجها اطل يا ربنا سحر العائلة اثر عليها مع زوجها اطل يا ربنا سحر الوالد والوالدة اطر يا ربنا سحر الوالد والوالدة اطر يا ربنا سحر الوالد والوالدة اطر يا ربنا سحر الاخوان اطر يا ربنا سحر الاخوة اطر يا ربنا سحر الاخوات اطر يا ربنا سحر العائلة اثر عليها مع زوجها اثر عليها مع زوجها اثر عليها بخوف شديد من زوجها من زوجها من زوجها من زوجها اثر عليها بطلب الطلاق اثر عليها بتكريه اثر عليها بالتكريه بالتكريه بالتكريه لزوجها اثر عليها ببغض شديد ببغض شديد لزوجها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا فيها اطله يا ربنا عليها اطله يا ربنا من حولها اطله يا ربنا اطله تشبث بجسدها اطله يا ربنا تشبث بجسدها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اطل يا ربنا هذا السحر الله أكبر اطر يا ربنا سحرا فيها وعليها وبينها وبين زوجها اطره على اسمها اطره على اسم زوجها اطره على اسم امها اطره يا ربنا على اسم ام زوجها اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطره يا ربنا فيهم اطره يا ربنا عليهم على الخوف الشديد على الرعب والرهبة وعلى الروع الشديد وعلى الروع الشديد في قلبها من زوجها في قلبها من زوجها وعلى تخيلات وعلى توهمات وعلى اوهام وعلى خيالات اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اطله اثر على عقلها اطله يا ربنا اثر على ادراكها اطله يا ربنا اثر على قلبها وصدرها اللهم اطله يا ربنا كرها كرها زوجها في قلبها، سرها زوجها في قلبها، اللهم اطره بحولك، اللهم اطره بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا سحرا عظيما، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، سحر حسد وحقد، سحر ظلم وانتقام، سحر حسد وحقد، سحر ظلم وانتقام، سحر هوى وعشق، اطر يا ربنا سحر هوى وعشق، اطر يا ربنا سحر هوى وعشق، اطر يا ربنا سحر هوى وعشق، اثر عليها مع زوجها، اثر عليها مع زوجها، اثر عليها مع زوجها بطلبها للطلاق، بطلبها للطلاق، بكرهها، بكرهها لزوجها وبالخوف منها وبالروع وبالروع والرهبة والرعب من زوجها، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اطر يا ربنا في حالة تفريق، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم عليها وفيها، عليها وفيها، وبينها وبين زوجها، اطره يا ربنا في بطنها، اطره يا ربنا في قلبها، اطره يا ربنا في قلبها، اطره يا ربنا في قلبها، اطره يا ربنا في بطنها، اطره يا ربنا على فكرها، على فكرها وعقلها، على فكرها وذهنها، اطره يا ربنا على تفكيرها، اطره يا ربنا على تفكيرها، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا عظيما، وآثار حسد، حسد حسد حسد عليها عليها وعلى زوجها، اللهم اطر يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما بينها وبين زوجها، اثر عليها اثر عليها بإرادة التفريق، اثر عليها اثر عليها اثر عليها بطلب الطلاق من زوجها، اللهم اطر هذا الحسد الشديد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحقد الدفين عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها، بسم الله بسم الله، ربي أريني ربي أريني، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا وطأته في قلبها وعلى عقلها وإدراكها، وجعلك الجبال بينها وبين زوجها، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا، اطره يا ربنا اطله عقدا عقدا قوية مثبتة، اطره يا ربنا اطله بحولك، اطره يا ربنا اطله بقوتك وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على كره شديد، على بغض شديد في قلبها لزوجها، اللهم اطره يا ربنا على نفرة شديدة، على نفور شديدة، على نفور على نفور على نفور، على اختلاف على اختلاف ونفور بينها وبين زوجها، عليها عليها عليها لأجل زوجها، اللهم اطر يا ربنا هذا الآثار، اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا منها، وفك المرابط يا ربنا منها، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطله، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اطره يا ربنا بعظمتك، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اطره يا ربنا اطره يا ربنا اثر عين اثر عين اثر عين يفرق اثر عين اثر عين اثر عين اثر عين سبب رعبا في قلبها من زوجها، اثر عين اثر عين اثر عين اثر عين اثر عين اثر عين لما حار حاد حاميه، اطر يا ربنا اثر عين اطر يا ربنا اثر عين تفرق بينها وبين زوجها، عين نظرت وما برك صاحبها، اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها مع مرسول مع مرسول على شيطان عين مع شيطان عين مع شيطان عين، استقر في قلبها لاجل طلاقها من زوجها، استقر في قلبها استقر في قلبها لاجل خوفها من زوجها، لاجل حدوث الطلاق لاجل حصول الطلاق، اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، أبطي يا ربنا زرعين نظرت فأسترت أبطي يا ربنا زرعين نظرت فأسترت وحفرت حفرت حفرت كرها وبغضا شديدا لزوجها وخوفا شديدا ورهبة ورعبا شديدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. يا ربنا يا ربنا أبطي يا ربنا ذرعين أبطي يا ربنا ذرعين فيها وعليها وبينها وبين زوجها عين مفرقة أبطي يا ربنا ذرها عين من رجل عين من رجل عين من رجل ونفسا من رجل وحسد من رجل بغاها وأرادها أرادها أرادها أرادها أبطي يا ربنا ذرع أبطي يا ربنا سحراء من رجل أرادها من رجل أرادها من رجل أرادها أبطي يا ربنا أثر أثر سحر وحسد وعين ونفس من رجل أرادها من رجل أرادها أرادها أن تكون زوجة له أرادها أن تكون زوجة له عن طريق تفريق وطلاق. اللهم أطل هذا الأثر العظيم اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطر يا ربنا سحراء وحسدا وأثر عين ونفس على زوجها من امرأة على زوجها من امرأة على زوجها من امرأة على زوجها من امرأة أثرت عليها جعلت كالجبال وكالحجب بينها وبين زوجها. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر أطل أثرا عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر أطره يا ربنا فيها حسدا قديما حسدا جديدا ونفسا عليها وعلى زوجها نفس نفس نفس مفرقة مفرقة اطر اثرها يا ربنا اطر اثرها يا ربنا اطر اثرها يا ربنا اطر يا ربنا اثر جان جان عاشق في جسدها قديم قوي عظيم في جسدها في جسدها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عاشقة عاشقا ساحرا عليك به يا ربنا عقد العقد فيها عاشقا ساحرا عاشقا عليك به ماردا عليك به يا ربنا عفريتا عليك به يا ربنا من سكان الارض عليك به يا ربنا من عمار البيوت عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم عليك به يا ربنا مرسولا ساحرا عظيما عليك به يا ربنا مرسولا بحسد بحسد وعي بحسد وعي بحسد وعي عليك به يا ربنا عاشقة عليك به يا ربنا عاقدة عليك به يا ربنا ساحرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فحسبنا الله وكفى عليك يا عدو الله يا من سكنت الجسد ظالما يا من سكنت الجسد عاشقا يا من سكنت الجسد مفرقا انت حسبنا يا ربنا عليه عليك به وبعدته وعتاده عليك به يا ربنا وبعقده عليك به يا ربنا وبآثاره عليك به يا ربنا عليك به وبآثاره عليك به وبعقده فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه عليك به يا ربنا في قلبها عليك به يا ربنا في صدرها عليك به يا ربنا في بطنها عليك به يا ربنا في رحمها عليك به يا ربنا في ظهرها عليك به يا ربنا يجري في دمها عليك به يا ربنا مفرقا عليك به يا ربنا يريد طلاقا ويريد تفريقا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بغض زوجها في قلبها عليك به يا ربنا سكن فكرها عليك به يا ربنا سكن فكرها عليك به يا ربنا سكن فكرها سكن فكرها وعقلها وإدراكها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها وزوجها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فاطر يا ربنا سحر تفريق، فاطر يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، فاطر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على الخوف، على الخوف والرهبة والروع الشديدة، أثر عليها مع زوجها بطلبها للطلاق، بطلبها للطلاق، بطلبها للطلاق، بطلبها للطلاق، وخوفها وأرعبها من زوجها. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا من قلبها، من قلبها ومن بطنها يا ربنا ومن رحمها ومن فكرها وعقلها وادراكها وذهنها. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر مربوطا في جسدها، مربوطا خارج الجسد، مدفونا ومعقودا، مدفونا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا في بيت في بيت اهلها، في بيت زوجها، وفي المقبره وفي المقبره، وفي البئر وفي البئر. اطر يا ربنا اسعى الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا اسعى الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا اسعى على الابراج، اطر يا ربنا اسعى على برجها، اطر يا ربنا اسعى عظيما على النجوم والكواكب، اطر يا ربنا سحرا سفليا من اسفلها من اسفلها، اطر يا ربنا سحرا على الدم، اطر يا ربنا سحرا على القران، كتب بالقران منكوسا ومطموسا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، كتب بالقران بالدم وبالبول تقربا للشيطان، اطر يا ربنا سحرا اليهود والنصارى، اطر يا ربنا سحرا عبدة الشيطان، اطر يا ربنا سحرا عظيما واثر حسد بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، وأثر عيون عيون عيون بينها وبين زوجها، وأثر نفس نفس تعلقت بها، تعلقت بجمالها وكمالها، تعلقت ببهائها ونظارتها وشياكتها، تعلقت تعلقت بنزاهتها ونظافتها وأناقتها، تعلقت بها. أبطل أثرها يا ربنا من رجل وامرأة، من انس وجان، من قريب وبعيد، من خادمة وعامل. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي كيامة الله من سحر عظيم قوي شديد، واثار الاحساد والعيون عليك مفرقة بينك وبين زوجك. اللهم اطرها يا ربنا كلها، اللهم اطرها يا ربنا كلها، اطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطرها يا ربنا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا احمر، اطره يا ربنا ازرق، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا ابيض، اطره يا ربنا ازرق، اطره يا ربنا اسود واحمر. اللهم اطر يا ربنا سحرا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما بينها وبين زوجها، وحسدا شديدا بينها وبين زوجها، واثر عين فيها وفي زوجها. اللهم اطر اثر نفس نفس نفس نفس نفس ومس نفس ومس نفس ومس تعلقت وتعلق بها واثر عليها في ارادة الطلاق، في ارادة الطلاق وعدم الوفاق والفراق والفراق بينها وبين زوجها. بسم الله، بسم الله عليك يا أمة الله، بسم الله، بسم الله عليك يا أمة الله، بسم الله، بسم الله على قلبك، بسم الله على مزاجك، بسم الله على عقلك، بسم الله على إدراكك، بسم الله على ذهنك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وألف بين قلوبهم، بسم الله، بسم الله، ألف بينها وبين زوجها، ألف بينها وبين زوجها، بسم الله، بسم الله، ألف بينها وبين زوجها. بسم الله، بسم الله، بسم الله على قلبك يا أمة الله، بسم الله، ردها يا ربنا لزوجها ردا جميلا. بسم الله، أطر يا ربنا ما بينها وبين زوجها، اللهم أطره يا ربنا، ودكه يا ربنا كالجبال بينها وبين زوجها، دكها يا ربنا دكا دكا، دك يا ربنا هذه الجبال، دكها يا ربنا دكا دكا بينها وبين زوجها، وفي قلبها لأجل زوجها، وفي بطنها لأجل زوجها، وعلى رأسها لأجل زوجها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بينها بين زوجها يا ربنا. بسم الله، ردها لزوجها، رد زوجها لها يا ربنا. وأطل أثرا بينهما يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، واجعل بينكم مودة ورحمة، واجعل بينكم مودة مودة مودة ورحمة، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. فألف يا ربنا بينها وبين زوجها يا ربنا يا ربنا، رد يا ربنا سكينة وطمأنينة في قلبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لأجل زوجها. أذهب يا ربنا الخوف، أذهب يا ربنا الروعة والرعب يا ربنا والخوف الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. أمن يا ربنا خوفها، أمن يا ربنا خوفها، أمن يا ربنا خوفها، أمن يا ربنا خوفها، أمن يا ربنا خوفها، أمن يا ربنا خوفها، أمن يا ربنا خوفها، أمن يا ربنا خوفها. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ألف بينها يا ربنا وبين زوجها، ألف بينهما يا ربنا، ألف بينهما يا ربنا، ألف بينهما يا ربنا، ألف بينهما يا ربنا، ألف بينهما يا ربنا. بسم الله بسم الله. واجعل بينكم مودة مودة ورحمة، مودة ورحمة، مودة ورحمة، مودة ورحمة. بسم الله بسم الله. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله. أم من خوفها يا ربنا، أم من خوفها تجاه زوجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ردها لزوجها ردا جميلا يا ربنا، ردها لزوجها ردا جميلا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. على قلبك المؤمن بسم الله، على قلبك المؤمن بسم الله، بسم الله على قلبك المؤمن بسم الله، بسم الله بسم الله. على مزاجك، على تفكيرك بسم الله، على ذهنك بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من أثر عظيم، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك مما تملك، مما تملك قلبك وفكرك وذهنك. بسم الله بسم الله يرقيك ممن تملك قلبك وذهنك وفكرك. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل أثرا قويا عظيما شديدا بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها. بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.